حدیث 1201 به حدیثه داده بحث شر الجلجوهی ها ایتا کرن. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فقاتلون اليهود، یعنی هین بصرمان به شر الجلجوهی ها کن، حتى يختبئ احدهم وراء الحجر، حتى ايك الجهياد خو بشرتن البش بري، فيقول اثبر يد بيجت يا عبد الله يا عبد خدي هذا يهودي فجهيك ورائي البشتمن فقتله ورب كجت.